إحداهما أن يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت، هذا يكون طلقة، مثل هذا يكون طلقة فحسب عليه، إن كان قبلها طلقتين بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان فحسب عليه طلقة. إذا كان قال عليه الطلاق إن كلمت فلان أو إن لم تفعلي كذا أو إن زرت فلان أو ما أشبه ذلك، ويقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها، هي إيقاع طلقة. أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء، عليها الطلاق إن كلمت فلان أو إن دخلت بيت فلان أو ما أشبه ذلك، يقصد منعها وتخويفها وزجرها، ولم يقصد ولم ينوي إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها. هذا يكون حكم اليمين، حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. لا. والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو رز من قوت البلد. لا. نصف صاع. يقوم مقام كيلو ونصف من ذلك. هذا هي كفارة اليمين في مثل هذا. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة محمد.